ابن القيم رحمه الله في الزاد فصل، ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها، كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه، وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين، وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله. ما أحسن هذا الكلام، وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله. فأماكن الفساد والأماكن التي يعصى الله ورسوله فيها يجب هدمها، يجب هدمها على بانيها وعلى من كانت له، يجب أن تهدم. كل ذلك لما يحصل من المفاسد في مثل هذه الأمكنة، وإقرارها لا يجوز. والآن في هذا الزمان تبنى دور وفنادق للشر والعياذ بالله وللمعاصي، ونسأل الله السلامة. فهذا مسجد يصلى فيه، لكن لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين هدم، ومأوى المنافقين هدم. وأما الآن ربما هم يبنون هذه الأشياء، وهذا الأمر يرجع إلى ولي الأمر وليس إليك أنت، ربما تحصل فتنة. فواجب على الإمام تعطيله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا واجب ولاة الأمور أنهم يقومون بما أناط الله سبحانه وتعالى بهم من الأشياء، ومنها تعطيل أماكن الفساد وهدم أماكن الفساد. قال رحمه الله: وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله، إما بهدم وتحريق، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له، إما بذا أو ذاك. وفيه التعزير بالمال، فيه التعزير بالمال، يعزر الشخص بمثل هذا بتهديم هذه الأمكنة التي بناها، أو يعزر أيضا كذلك بغرامات بحيث أنه يوقف عند حده، فهذا جائز. قد ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن آخذوها وشطر ماله. والحديث صححه بعض أهل العلم، هم طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال: وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار، فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب، وكذلك محل المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات. وقد حرق عمر ابن الخطاب قرية بكاملها بكمالها يباع فيها الخمر، قرية كمالها يباع فيها الخمر، والله أعلم، يحتاج أن ينظر هل ثبت هذا عن عمر تحريقه لهذه القرية أم لا. ويكفي في الباب تحريق رسول الله وهدم رسول الله لمسجد الضرار، وهو مسجد يعبد فيه ويصلى فيه، يعبد فيه الله سبحانه وتعالى على ما بنوهم ويصلى فيه كما ترى، ومع ذلك هدمه لأنه صار مجمعا للمنافقين، وصار بناء أيضا صار بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين. فهذا يحتاج إلى أن ينظر هل ثبت عن عمر تحريق قرية بكاملها، وليس معنى ذلك أنه حرقها على أهلها، لا، حرق هذه الأماكن التي تباع فيها الخمور. قال: وقد حرق عمر بن الخطاب قرية بكمالها يباع فيها الخمر، وحرق حانوت رشيد الثقفي وسماه فويسقا، وحرق حانوت رشيد الثقفي وسماه فويسقا تحقيرا لشأنه، ولم يقله فاسقا فويسق، هذا تحقير لأهل المعاصي. وسماه فويسقا، وحرق قصر سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق قصر سعد رضي الله تعالى عنه لما رأى أنه احتجب عن الرعية، ولا يجوز الاحتجاب عن الرعية فيما يحتاجون إليه وما لا بد لهم منه، فإنه يخشى أن يحتجب الله سبحانه وتعالى عنك، وإلا لا بأس أن يجعل له حراسا، وأنه ما كل واحد يدخل، ما كل واحد يأتي ويدخل، ولا سيما مع الفتن. فإن لم يستطع أن يباشر الناس يجعل وكيلا يقوم مقامه وينظر حوائج الناس، إن خاف على نفسه من هؤلاء فيجعل وكيلا دونه يقوم وينظر في حوائج الناس. أما احتجاب فلا يستطيعون أن يصلوا إليه مباشرة ولا بواسطة، فهذا يخشى عليه، ولا كذلك يصلون حوائجهم إلى ولاة أمورهم، فهذا خطأ. قال: وحرق قصر سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تارك حضور الجماعة والجمعة، وإنما منعه من فيها من النساء والذرية، من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبره عن ذلك، ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة. هذا ما هو مقصودنا، مقصودنا هذا الفصل الجميل الذي هو أوله: تحريق أمكنة المعاصي التي يعصى الله فيها ورسوله صلى الله عليه وسلم وهدمها، وهذا مشروع. والدليل على مشروعية ذلك هدم مسجد ضرار على أولئك الفجرة الذين بنوه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، بنوه لأجل هذا. وهذه المسألة قد تقدمت معنا الإشارة إليها، فالأخ أفادنا بهذا من كلام ابن القيم رحمه الله، تقدمت في قرة عيون الموحدين عند أي باب من كتاب التوحيد: باب لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. أحسنت. واستدل بهذه الآية، وهذا يدل على فقه عند الشيخ رحمه الله، أن أماكن الزور والباطل لا يجوز شهودها. أحسنت. زاد المعاد الثالث 500 صفحة 500 مؤسسة الرسالة. عندك يا سالم، أنت حاضر للدرس اليوم بقلبك وجسدك، هل يجوز تحرير أماكن زور التي يعصى الله فيها ورسوله مع الدليل؟ يجوز، وش الدليل؟ تحريق مسجد ضرار. أحسنت. وهذا إلى من يعود؟ إلى المواطنين؟ كل واحد رأى مكانا يفعل فيه هذا الشيء يذهب ويهدمه ويحرقه على الناس، هذا يرجع إلى ولي الأمر حتى لا تحصل فوضى، يكون بينه وبين بعض الناس شيء ويذهب ويهدم بيته، لا يشغل يشرب خمر فيه ويزن فيه، هذا ما يصلح، هذا فتح باب شر على الناس، فهذا يرجع فيه إلى ولاة أمور المسلمين، واجبهم هذا الذي يجب عليهم أن يقوموا به. طيب، تقدم معنا قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه الآية كما سمعتم تدل على أن إبراهيم لم يشرك يوما من الدهر، لأن نفي الكون الماضي في قوله وما كان من المشركين يدل على استغراق النفي لجميع الزمن الماضي، وهذه قاعدة جميلة تحفظ من هنا. هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله أخذا من قوله وما كان من المشركين أن إبراهيم لم يشرك يوما قط من الأيام، لأن الله يقول ما كان من المشركين، وهذا فيه نفي الكون الماضي، ونفي الكون الماضي يدل على استغراق النفي لجميع الزمن الماضي، فلم يصر منه شرك عليه الصلاة والسلام. ويدل على ذلك أيضا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبله وكنا به عالمين. هناك آيات ظاهرها يخالف ظاهر هذه النصوص، ومنها فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، وهكذا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر. وظاهرها الظن، أي ظن ربوبية غير الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك أكبر في الربوبية. فما الجمع بين هذه النصوص التي ظاهرها مختلفة؟ نعم، الجمع بينها من وجهين، أو الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن إبراهيم كان مناظرا لا ناظرا ليصل إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى، وإنما كان مناظرا للمشركين، كان مناظرا لأولئك المشركين الذين يعتقدون ربوبية هذه الأشياء، الشمس والقمر والليل وغير ذلك من هذه الكواكب، السيارة، يعتقدون فيها الربوبية. فناظرهم وأبان بطلانهم بأنها تأفل وتذهب، والرب ما يأفل، كيف هذه تصبح الربوبية هذه وهي ما تبقى تذهب؟ فأبان لهم أن هذا لا يصلح، فهو كان مناظرا لهم لا ناظرا في هذه الأشياء، أي أنه ينظر فيها هل تصلح للربوبية أو لا تصلح للربوبية، أريد يصل ويسترشد ويطلب التوحيد من هذا النظر، فحاشاه، وهذا هو الصواب. وإنما كان مناظرا لهؤلاء، أوصلهم إلى هذا الأمر، أوصلهم إلى هذا الشيء أن هذه لا تصلح للربوبية. والمناظر قد يسلم إيش؟ قد يسلم لأي شيء؟ نعم، قد يسلم للمقدمة الباطلة تسليما جدليا لا حقيقيا، من باب الجدل والمناظرة. المناظر قد يسلم تسليما جدليا ليفحم بذلك خصمه، وإبراهيم سلم لهم من باب الجدل، من باب التسليم الجدلي ليفحمهم بعد ذلك أن هذه تأفل وتذهب، فكيف تصلح للربوبية هذه؟ فهو كان يناظرهم، ولم يكن يوما من الأيام يشرك بالله سبحانه وتعالى، وليس مسترشدا يطلب الرشد والتوحيد من هذه الكواكب هل تصلح أو لا تصلح للربوبية أبدا. وهؤلاء يقولون كان ناظرا، ورجح ذلك ابن جرير كما سيأتي. وإنما إبراهيم كان صغيرا وهو معذور، ناظر وهو صغير، يقولون ليس بمناظر وإنما هو ناظر في هذه الكواكب ومسترشد طالب التوحيد حتى وفقه الله سبحانه وتعالى وأتاه رشده ولم يضره ذلك، قالوا لأنه كان في حال الطفولة، نظر هذه النظرة كان في حال الطفولة، ينظر هذه الكواكب تصلح ولا ما تصلح، وحال الطفولة كما تعلمون القلم لا يجري فيها ولا يؤاخذ الشخص فيها لأنه ليس بمكلف. فلم يكفر إبراهيم لأنه كان ناظرا حال الطفولة، وهذا غير صحيح، صواب أنه مناظر. هذا الذي ذكره الإمام الوجه الأول واختاره، وقالوا هذا الوجه هو الأظهر، واختاره أيضا ابن كثير رحمه الله تعالى كما سيشير إلى ذلك، وقد قرأنا كلامه، ولو يؤتى بتفسير ابن كثير نقرأ كلامه بنصه أحسن، فنقرأ إن شاء الله، والذي عنده تفسير ابن كثير يأتي به عند هذه الآية. قال رحمه الله: وهذا الوجه هو الأظهر، وما استدل به ابن جرير على أنه غير مناظر من قوله تعالى: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لا دليل فيه على التحقيق، لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواضعا، فهذا من باب التواضع فقط قاله إبراهيم، وليس لئن لم يهدني لما نظرت إلى تلك الكواكب تصلح ولا ما تصلح للربوبية، وإنما المقصود أنا أعتقد هذا يقينا أنها ما هي أرباب هذه، ولا يجوز أن تتخذ أربابا من دون الله، ولولا أن الله هداني لهذا المعتقد الصحيح لكنت ضالا كهؤلاء الضلال الذين ناظرتهم. هذا هو المقصود. قال: من قوله تعالى: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لا دليل فيه على التحقيق، لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواضعا وإظهارا لالتجائهم إلى الله، ولا شك تواضع هذه الحقيقة، لئن لم يهدي الله العباد لكانوا ضالين، فهذا الفضل لله سبحانه وتعالى يتمحض في ذلك فضل الله على العباد الأنبياء وغير الأنبياء ومن دونهم، فإن الله تفضل على هؤلاء الصالحين بالهداية إلى توحيد رب العالمين وهداهم إلى الخير وإلى المعتقد الصحيح، وهداهم سبحانه وتعالى فضلا من عنده جل وعلا، وأزاغ قلوب أولئك عدلا سبحانه وحكمة يعلمها هو جل وعلا. وليس أحد هناك يستحق وجوبا أن يهدى أبدا، وإنما الله سبحانه يتفضل عن العباد ويتفضل على من شاء سبحانه بالهداية. قال: وإظهارا لالتجائهم إلى الله كقول إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو إمام الموحدين، ومع ذلك يضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يجنبه عبادة هذه الأوثان، فنحن أحرى بمثل هذا أن ندعو وندعو وندعو، والله سبحانه وتعالى عصم إبراهيم من عبادة الأصنام، ونحن لضعفنا وعدم عصمتنا فأخلق بنا وأليق بنا أن نزيد دعاء لربنا سبحانه وتعالى. وهذا المصطفى في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يكثر من ذلك. وهذه عبادة عظيمة، عبادة الدعاء والضراعة أن يجنبك الله الشر وأهل الشر. واجنبني وبني، فمن يأمن الشرك بعد إبراهيم؟ كما روي عن بعضهم ومنهم من يضعفه، ما أدري عن إبراهيم النخعي أو عن غيره، أنه قال ذلك وقالوا لم يثبت إليه، ولكنه صواب الكلام. فمن يأمن الشرك بعد إبراهيم؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولكن غفلة الناس، وبعضهم عنده عجب، ربما إذا من الله سبحانه وتعالى عليه بشيء من الاستقامة يعجب بنفسه ويغتر بنفسه ويرى أنه ليس ثم مثل نفسه. فالشخص ينبغي أن يتواضع ويزداد خوفا، يزداد خوفا ورجاء أن يثبته الله سبحانه وتعالى، وأن لا يزيق قلبه وأن لا يزيق قلبه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهذا دعاء الصالحين. قال: كقول إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله هو وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك. الآية. الوجه الثاني: انتهينا من الوجه الأول بالجواب، وحاصله ما سمعته أن إبراهيم كان مناظرا للمشركين ومبينا لهم بطلان هذه الأوثان التي يعبدونها من دون الله، وأن تأفل وتذهب وتغيب، والله سبحانه وتعالى ليس كذلك، وما كان يغيب لا يصلح للربوبية. قال: الوجه الثاني أن الكلام على حذف همزة الاستفهام، وهذا كثير في لغة العرب أن الهمزة تحذف، وهذا هو الصواب الذي اختاره جماعة من النحاة، يجوز حذف همزة الاستفهام كما سيأتي يذكر الشواهد على هذا. قال: الوجه الثاني أن الكلام على حذف الاستفهام أي أهذا ربي، هذا الذي يأفل يصرح أن يكون ربا لي، هذا معناه يكون الكلام على حذف همزة الاستفهام الإنكاري، الاستفهام الإنكاري وليس الاستخباري، وإنما هو إنكاري ينكر عليهم وأن هذا لا يصلح أن يكون ربا لي. فهذا أيضا كلام جميل، أن الآيات المتقدمات على تقدير همزة الاستفهام أهذا ربي، سواء كان في الليل أو في القمر أو في الشمس، أهذا ربي، كل ذلك يقدر على همزة الاستفهام. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال أهذا ربي، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي أهذا ربي، فلما رأى الشمس إلى آخره. وهو يناظر أولئك ويبين لهم بطلان ربوبية هذه الأشياء وأنها لا تصلح، وينكر عليهم اتخاذهم هذه الأشياء أربابا من دون الله. هذا تقدير جميل، والأول أجمل منه، أنه كان يناظر أولئك بدليل مناظرة مع أبيه المتقدم قبل هذه الآيات، المتقدمة قبل هذه الآيات. قال: الوجه الثاني أن الكلام على حذف همزة الاستفهام أي أهذا ربي، وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليه عليها جائز وهو قياسي عند الأخفش مع أم ودونها ذكر الجواب أو لا أو لم يذكر. نعم هذا هو الصواب. ابن هشام قد تكلم على هذا في المغني وهذا جائز أن حذف الاستفهام همزة الاستفهام يجوز مع أم وهذا هو الأصل واقتصر عليه بعض النحاة وأن همزة الاستفهام لا تحذف إلا إذا وجد في الكلام أم معها أما من غير أم فلا يجوز حذف همزة الاستفهام وهذا القول مرجوح والصواب ما اختاره الأخفش بدليل الشواهد التي يأتي ذكرها سواء كان مع أم أو دون أم يجوز حذف همزة الاستفهام وأيضا زد على هذا ذكر الجواب أو لم يذكر ذكر الجواب أو لم يذكر وسيستدل لكل ذلك الذي ذكره على أنه الراجح وأنه الصواب وهو مذهب الأخفش سيستدل عليه من كلام العرب فيذكر وجود الهمزة بدون أم ومع أم ويذكر الشواهد على وجود الجواب وعدم وجود الجواب. قال رحمه الله وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها جائز وهو قياسي عند الأخفش مع أم ودونها. ما اسم الأخفش؟ علي بن مسعدة. أحسنت. هذا الأخفش شيخ سبويه أم تلميذ سبويه؟ تلميذه. وهناك أخفش شيخ لسبويه. وهؤلاء من يلقب بالأخفش كثيرون، ذكرهم السيوطي رحمه الله في المزهر، ذكر جملة منهم، وأشهرهم هذا علي بن مسعدة. وإذا أطلق الأخفش فالمقصود به علي بن مسعدة. وكان سبويه يسأله وقال لم يضع سبويه شيئا في الكتاب إلا بعد أن يراجعني ويسألني يصلح هنا ولا ما يصلح هنا، فهو إمام رحمه الله وكان شيخه يراجعه قبل أن يضع الشيء في الكتاب فيسأله يصلح ما يصلح ما هو نستفيد منه رحمه الله. وهذا من تواضع سبويه رحمة الله تعالى عليه ومن تواضع العلماء. وما ضر سبويه هذا وما كان نقيصا في سبويه، سبويه هو سبويه والأخفش أخفش، سبويه هو سبويه إمام النحو رحمه الله، الأخفش له منزلته، فليس مع ذلك أن الأخفش رفع لأن سبويه كان يسأله قالوا هذا أعلم من سبويه. هذا مو صحيح، هذا الكلام، هذا مفهوم من لا يفهم، هذا مفهوم من لا يفهم. إذا رجع الشيخ إلى التلميذ وسأل عن بعض ما يحسن فيه ما يحسن فيه لا يدل على أن التلميذ أعلم أبدا. فكم يسأل ابن المديني البخاري ربما يسأله، أو كم يسأل البخاري المديني، معذرة، البخاري يسأل المديني، البخاري إمام لكن يرجع إلى شيخه، ما في مانع يرجع التلميذ إلى الشيخ ويرجع الشيخ إلى التلميذ في بعض الأحيان، ما في مانع. وما نزلت منزلة البخاري لأنه يذهب يسأل، لا ما نزلت، البخاري هو البخاري والمديني والمديني كلهم علماء، لكن بعض الناس ربما يكون عنده شيء في هذا وتحرج، لا ولا في شيء ولا في شيء من هذا الكلام وما تنزل، لكن لضعف مفهوم المتأخرين، ضعف مفهوم كثير من المتأخرين في هذا الجانب. إذا رأى الشيخ رجع إلى التلميذ خلاص هذا التلميذ أعلم. وانظر إلى هؤلاء الذين هم قليل الفهم، لما كان الشيخ مقبل ربما يقول عندك يا فلان عندك يا فلان، قالوا فلان أفقه من الشيخ مقبل، أفقه من الشيخ مقبل، والله ما هو أفقه أبدا، فلان منا ربما يحفظ المسائل، قال ابن قدامة قال فلان هذا فقهنا وذاك فقه استنباط وعلم، انظروا الجامع الصحيح تعرفون الشيخ وفقه الشيخ رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله وقد تقرأنا هذا ودونها ذكر الجواب أم لا، فمن أمثلته دون أم ودون ذكر الجواب قول الكميت طلبت وما شوقا إلى البيض أقرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. إيش الشاهد؟ قبل النظر، قبل النظر تحت ما نظرت، قلدناك ما نظرت، هات إذا نظرت لا. إيش الشاهد الذي قد درس شيء مكتوب النحو؟ لأن هذا يمر معكم في المغني وفي غير المغني. عند من؟ ما نظرت عندما من الأخوة درس هذا الكتاب يعني مرة مع هذا البيت كتب النحو، إن هذا البيت مشهور عندنا الحمد لله معروف البيت هذا، لذلك قلنا من لم ينظر من هذا الذي درس منها درس النحو، درس النحو درس النحو لكن نسيته لا نظر خلاص يلا الذي نظر يريحنا، من نظر أنت محمد شاهد نعم كيف نعم أحسنت أذو الشيب يلعب أي وأذو الشيب يلعب أحسنت أو ذو الشيب أو ذو الشيب يلعب هكذا أو ذو الشيب يلعب. قال رحمه الله طربت وما شوقا. قال الكميت كميت الله أعلم شاعر جاهلي المقصود شنقيطي رحمه الله، هذا الكميت يحتاج ننظر. ودون ذكر جواب قول الكميت طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، يعني أو ذو الشيب يلعب، وهذا استفهام إنكاري. وقول أبي خراش الهذلي واسمه خويلد رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه هم هم الشاهد أهم هم أهم هم رفوني يقال رفوت الرجل إذا سكنته إذا سكنته، ويقال رفيت القوم ورفوتهم إذا سكنتهم، هذا معنى رفوني أي سكنون يهدؤوني، قالوا لي لم ترع لا عليك شيء لا تخف ولا شيء، رفوني سكنون يهدؤوني هذا معنى رفوني. وقالوا يا خويلد يا خويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه هم هم أي سكنوني يهدؤوني، وقالوا ما عليك خوف ولا شيء ولا أروع. فالحاصل أن الرفاء من الهدوء والسكون، والجاهلية كانوا يقولون بالرفاء والبنين يعني المتزوج، والرفاء هذا والرفاء عندهم الالتحام والاتفاق، بالاتفاق والالتحام والوئام والبنين، هذا دعاء الجاهلية هنا بالرفاء أو بالرفاء والبنين أي بالالتحام والاتفاق والوئام يدعون له بهذا، ولكن المنتقل عليهم والبنين والبنين، لو قالوا والأولاد لا بأس، لكن والبنين فإنهم يرون البنات ما تعلمون من احتقارهن وعدم الطلب لهن، هذا المنتقد عليهم. لذلك دعوة رسول الله خير وأحب إلى الله سبحانه وتعالى، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير، ولا تقل بالرفاء والبنين ما تحتاج إلى هذا، فإن هذه دعوة الجاهلية كانوا يدعون المتزوجين بهذا الدعاء، والمقصود الرفاء أو الرفاء هذا أي الالتحام والوئام والاتفاق. قال رحمه الله وقول أبي خراش الهذلي واسمه خويلد رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه هم هم يعني أهم هم معرب هم هم، ومعلوم أن المبتدأ والخبر لا يتحدان، لا يصلح اتحاد مبتدا وخبر زيد زيد في اللفظ والمعنى، لا بد من مغايرة بين مبتدا والخبر. وهم الثانية هم الثانية اتحد الآن المبتدا والخبر لفظا، تمام تمام ما في إشكال، وهم الثاني خبر والاتحاد هذا الذي هو ممنوع عند النحاة إيش نفعل من النحاة هؤلاء عندما اتحاد لفظي، أما المعنى يختلف، هم هم هؤلاء الذين نعرفهم هؤلاء هم المعروفون، مثل أنت أنت شعري شعري شعري شعري أي شعري الذي تعرفونه هو هو نفس الشعر ذات ما تغير، فهذا جائز إذا اختلف المعنى ما فيه مانع وإن اتحاد اللفظ، وأما اتحاد لفظ ومعنى فلا يكون المبتدأ والخبر كذلك لا يتحدان لفظا ومعنى، فإن اتحد لفظا يختلفان في المعنى أنت أنت وكذلك شعري شعري، فهذا قد سمع على تغيير اختلاف معنى. قال يعني أهمهم كما هو الصحيح، وجزم به الألوسي في تفسيره، وذكره ابن جرير عن جماعة ويدل له قوله وأنكرت الوجوه، يدل على تقدير الاستفهام. هذا يكفي إن شاء الله. حضر اليوم الدرس شيخنا والدنا الشيخ محمد حفظه الله أبو إبراهيم، فإن شاء الله الدرس يكون له بين الأذان والإقامة، جزاه الله خير. نحن نفرح به جدا ونريد نستغل وجوده هنا. تفضل مؤذنك.